أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان أهل الواجب ينقسم إلى قسمين تعبدي وترسلي. الواجب التعبدي لا يسقط إلا مع الإتيان به مضافا إلى المولى ومقصودا به القربى. ليقابله الواجب التوسلي بأنه يسقط بأي داع أتي به الإظهار. إذا علمنا بذلك فلا إشكال، وأما إذا شرفنا فيه قلنا إن الكلام تارة يقع من جهة الأصل اللحظي وأخرى من جهة الأصل العملي، أما من جهة الأصل اللحظي فقد تأكد مما ذكرناه أن مقتضى الإسلام إذا شك في واجب أنه تعبدي أو ترسلي أن يكون ترسليا ما لم تكن قرينة على تقيد المأمور به بكونه عباديا، وذلك لما ذكرناه من إمكان تقييد المأمور به لقصد الأمر ولا محذور فيه أبدا. فإذا أمكن ذلك واحتملنا دخله في غرض المولى ولم يقيد في مرحلة الإثمار كشفنا عن ذلك عدم الدخل في مرحلة الدخول. وتنزلنا عن ذلك وقلنا إنه بناء على عدم إمكان التأييد لهذا يمكن التأييد بالجامع القربي، الجامع بين قصد الأمر وغير قصد الأمر، وهذا لا محذور فيه. ومن الظاهر أن العبادة لا يلزم أن يؤتى بها بقصد الأمر بخصوصه، بل يكفي في صحة العبادة الإتيان بها بأي قصد قربي كان، فالذي يحتمل دخله وهذا الجامع. ويمكن أخذ الجامع في متعلق الأمر والمحاذير المتقدمة على تقدير تسليمها إنما تترتب على أخذ قصد الأمر بخصوصه، لا على أخذ الجامع القربي، الجامع بين قصد الأمر وغير قصد الأمر. إذن فيما إذا شككنا في دخل في كون واجبين تعبدياً أو ترسلياً لم يكن مانع من التمسك بالإخلاص، ولو تنزلنا عن هذا أيضاً وقلنا بأن أخذ الجامع أيضاً غير ممكن. فرزاً يمكن المولى أن يترسل إلى ذلك، يعني إلى غرزه، وهو تخصيص المأمور به بما إذا أتي به بقصد قربي، ولكن لا اتباعا بل بالملازمة الخارجية. فإذا فرضنا أن المولى مع تمكنه من ذلك في مقام الأمر وسكت ولم يقيد نتمسك بالإسلام، ولو فرجنا أن التحديد بقصد الأمر أو بالجامع بين قصد الأمر وغيره لم يكن ممكنا. بيان ذلك أن الفعل الاختياري الذي يصدر من المكلف لا يخلو أمره عن وجهين في الخارج، فإن الفعل الاختياري إنما يصدر بداء من الدواء لا محالة. الفعل المختار لا يوجد الفعل فلا يأتي به إلا مع وجود محرك نفساني نسمي ذلك المحرك للداعي. فصدور الفعل في الخارج معلول لذلك الداعي لا محالة، وهذا الداعي لا يخلو أمره من أن يكون داعيا إلهيا أو داعيا غير إلهي، ونسميه بالداعي النفساني. إما أن يأتي به فهذا الفعل بداء إلهي ومضافا به إلى المولى، أو يأتي به بداء نفساني من قبل نفسه، وهذان من الزجين لا ثالث لهما، إذ ليس هنا داع آخر لا يكون داعيا الهيا ولا غير الهي، لابد احد الامرين، اما داع الهي و اما داع غير الهي. فهذانی لا سالک لهما ولا يمكن صدور فعل اختیاری بداع من الدواعی و يكون خاليا عن هذين الامرين، اما انه صدر بداع الهی او صدر بداع غیر الهی. اذن يمكن للمولا على تدبیر تسلیم ان اخذ بست الامر او اخذ الجامع في متعلق الامر سهیل ولا يمكن، ولذلك لا يمكن مثلك ان يكون مثلك ايزان، لأن التقابل بينهما تقابل العدل والملكة، على تقدير تسليم جميع ذلك يمكن المولى أن يتوسل إلى غرزه بتقييد المأمور به بعدم الداع النفساني. يمكن أن يقول سل بغير داع من الدواء النفساني، هذا التقييد لا مهمور فيه، الإصلاح ممكنون، التقييد ممكنون، لا يلزم فيه تقدم شيء على نفسه إلى غير ذلك من المعاصي. فإذا قيد المأمور به فأن لا يدع بداع من الدواع النفسانية فبأن يكون بداع إلهي، فيكون المولى قد ترسل إلى غرزه الذي هو مترتب على الفعل بقصد الامر، توسل بهذا الترتيب، اي بتقييد المامور به بعدم ضد قصد الامر او ضد الجامع. اذا تقيد المامور به بعدمه فاوجب الصلاه او الزكاه او الصوم، بأن لا يكون بداع النفسيين، فيمكن أن يأمر بالصيام وبترك الأكل والشرب من الفجر إلى الغروب بغير داع النفسانيين. طبعا لابد من أن يعطى به بداع إلهي، إذ لا ثالث بينهما، فإذا لم يكن ذاك فلا محالة يكون الداع الإلهي متحققا. فإذا أمكن المولى أن يتوسل إلى غرزه بهذا التقييد ولم يقيد مع تمكنه في ذلك في مقام الإثبات، نستكشف الإصلاح في مقام الثبوت ونحكم بأن الواجب تعبدي. يبقى هنا شيء، وهو أنه لو فرضنا محالا كما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أنه أتي بالواجب لا بداع إلهي ولا بداع نفساني، الذي غير معقول، هذا الذي مستحيل، الفعل الاختياري كلنا لا بد من أن يصدر بداع من الدواعي، لو فرضنا أنه صدر الفعل لا بهذا الداعي أي بداع نفساني ولا بذلك الداعي بل الداعي الإلهي، لو فرضنا هم وجد في الخارج لازم كلامنا أن يحصل الانتصال به في الخارج، فإن القيد كان هو عدم الداع الآخر، أن لا يؤتى بالفعل بداع آخر، لم يؤتى بالفعل بداع آخر المقروض هكذا. فإذن لابد من الحكم بصحته مع أنه باطل بالإجماع والجرورة. لا ينبغي الشك أن العبادة إذا أسي بها لا بداع إلهي ولا بداع غير داع إلهي، بل وجد الفعل الاختياري بلا داع، لازم هذا البيان يعني أن يخطر لصحته، وهذا حاسد بالقطع والضرورة. هذا الإشكال لا محصل له، فلنعم صحيح إلا أنه فرض محال، نريد أن يتوسل المولى إلى غرزه في الخارج. إذا فرضنا أنه في الخارج لا يوجد ويستحيل أن يوجد، فرض المحال لا يسد الطريق على المولى، الذي يسد الطريق على المولى هو إمكان قسم خاص. خاص خالص قسم ثالث، إذا لم يمكن القسم الثالث في الخارج مجرد الفرض العقلي، لو فرضنا أن الزدين ارتفعا مع أنه لا ثالث لهما، على تقدير هذا الفرض المحال وهو ارتفاع الزدين، نعم لازم هذا البيان أن يحكم بصحة العبادة مع أن العبادة باطلة قطعاً، إلا أن هذا متردد على فرض المعاد، مثل لو كان النقيضان أمكن اجتماعهما مثلا لحكم بصحة هذه العبادة كلهم، امتناع المقدم يستلزم امتناع التالي، هذا لا يقع ولا يمكن أن يقع في الخارج، فلا يسد هذا طريق المولى في ترسله إلى غرزه، وهذا طريق فنتمسك بالإطلاق، ولو فرضنا أننا تنزلنا عن هذا أيضا وقلنا بعدم إمكان ذلك حتى التقييد بعدم الزد، خب أفلا يمكن المولى أن يخبر عن غرزه جملة خبرية يقول صلي واعلم بأن الغرز من الصلاة لا يحصل إلا بقصد التقلل، أفهذا أيضا غير ممكن في الجملة الخبرية يخبر أن هذا الواجب تعبدي والغرز الذي دعا إلى إيجابه لا يسقط في الخارج إلا إذا أتي به بقصد القربة، والإخبار عنه ممكن، فإذا كان الإخبار ممكنا فللمولى أن يتوسل إلى غرزه بالإخبار، فحيث لم يخبر بهذا في مقام البيان أيضا نتمسك بالإطلاق، وهذا الإطلاق يسمى بالإطلاق الأحوالي، يعني إذا كان المولى في مقام بيان جميع ما تعلق به غرزه ومع ذلك سكت عن بيان شيئين، يكون السكوت في مقام البيان كاشفا عن عدم الدفع، فنثبت بذلك أن الواجب توسلي وليس قصد القربة دخيلا في غرض الواجب، هذا مقبل يعني مجموع ما ذكرناه للآن، والمتحصل أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق اللفظي إذا دار الأمر في واجب أنه توسلي أو تعبدي، ولشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه مسلك آخر، وهذا المسلك مبني على استهالة الإطلاق والتقييد، وملخص ما ذكره قدس الله نفسه أن المولى إذا لم يتمكن من الإطلاق ومن التقييد معا هذا غير ممكن، لذلك أيضا غير ممكن على ما يرى من أن التقييد مستحيل، وإذا كان التقييد مستحيلا فالواجب أيضا مستحيل، فالنتيجة أن الإطلاق والتقييد كلاهما مستحيل، خب إذا كان كل كلاهما مستحيلا خب بحسب الخارج لا يخلو الحال، إما أن قصد القربة دخيل في الغرز أو غير دخيل في الغرز، وليس هنا ثالث ليقال لا دخيل ولا غير دخيل، إذن لابد من نتيجة الإطلاق والتقييد، يعني من عمل يكون نتيجته نتيجة التقييد أو يكون نتيجته نتيجة الإطلاق، هذا مما لابد منه، وإن كان لا يمكن تقييد متعلق الأمر ولا إطلاقه إلا أن الغرز حيث إنه يدور بين الأمرين الدخل وعدم الدخل، فبالآخر لا بد من عمل ينتج نتيجة التقييد أو ينتج نتيجة الإطلاق، ويسمي هذا بنتيجة التقييد ونتيجة الإطلاق، وذكر قدس الله نفسه أن هذا يتحقق بالأمر الثاني أو بعدم الأمر الثاني إذا أمر المولى بالصيام مثلا ذكرنا أن غرزه متعلق بخصوص الصيام الصادر عن قصد القربى، هذا هو متعلق الغرز، ولكن لا يمكنه الأمر به. التاريخ مسدود فإن التقييد مستحيل. خب فماذا يسمع المولى؟ لابد من أن يأمر بذات الصيام، لكن لا مطلقا، لأن الإطلاق أيضا مستحيل. فيأمر بذات الصيام الجامع بين الإطلاق والتقييد، لا هذا ولا ذاك، وبأمر آخر يأمر، أن الأمر الأول لابد من امتثاله وأن يؤتى بالعمل لداء ذلك الأمر. فالأمر الثاني يتعلق بإتيان العمل بداء الأمر الأول، فيصل المولى إلى غرزه كما كان هذا في التقييد. فالنتيجة التقييد أفضل، لأن الغرز من التقييد إنما هو بل استكشاف أن غرز المولى متعلق بهذا الأمر المقيد. التقييد إنما قال يريد هذا، وهذه النتيجة تترتب على الأمر الثاني أيضا، إذ بالأمر الثاني نستكشف أن غرز المولى مترتب على الأمل المأتي به بقصد الأمر الأول، وهذا أمر ممكن لا محذور فيه. إذن لو كان المولى في مقام البيان وأمر بأمر ثاني بإتيان المأمور به الأول بداعي أمره، نستكشف بذلك أن الواجب تعبدي، والنتيجة التقييد تحصل في الخارج. وإذا لم يأمر نستكشف أن الغرض ليس بنخيل، وهذا نتيجة الإطلاق. فيمكن المولى أن يأتي بأمل يترتب عليه نتيجة التقييد، أو يترتب عليه نتيجة الإطلاق وهو سكوته عن الأمر الثاني، ولكن صاحب الكفاية قد نسأل الله نفسه لم يرتضي هذا، ونتكلم فيه ما بعد إن شاء الله.